وسبح بحمد ربك أي صلي لربك، وهو الأقرب. القدري يرى أن هذا القول هو الأقرب بدلالة قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ما هي الدلالة؟ الدلالة الاقتران، قرن الصبر بالصلاة. فنفهم هذه الآية آيتها في ضوء آية البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه من أتته أذية الكفار للمؤمنين بما يعني يسمعونه منهم من كلمات الكفر والأذى، كما قال تعالى ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فيقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، ونفس الشيء هنا قولوا فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والأذى الذي يؤذونك به. فكذلك تناسبها قوله في الآية الأخرى واستعينوا بالصبر. وسبح بحمد ربك، عطف عن الأمر بالصبر على ما يقولون من الأذى الأمر بالتسبيح، وفي الآية الأخرى عام عطف على الأمر بالصبر الأمر بالإيه؟ بالصلاة. فيصير المقصود بالتسبيح هو الصلاة، والآيات يفسر بعضها بعض، وقد تلمحون في بعض الأحاديث أن الصلاة يطلق عليها تسبيحا. من يأتي بشاهد أن الصلاة يطلق عليها تسبيح؟ عمل كده وبعدها عايز حديث في استعمال الصلاة بمعنى التسبيح. لا ترد في حاجة تانية احسنت. طيب لا يسبح في السفر، او قول ابن عمر إيه؟ لو كنت مسبحا لاتمم، لو كنت متنفلا لاتمم في الطريق. طيب في حاجه ثانيه في مناسبه الحج في مزدلفه، الحديث ايه بقى؟ جمع بين المغرب والعشاء، جمع تاخير يعني، ولم يسبح بينهما شيء، يعني لم يتنفل بينهما شيء. فالصلاه يطلق عليها تسبيح، بس غير التسبيح احد يعني افعال الصلاه، فيجوز ان يطلق عليها جزء من مكوناتها. نعم. فاذا القول الثاني انه الصلاه، وهو الاقرب لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. والايات يفسر بعضها بعضا، والمعنى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك اي صلي وانت حامد لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة الظهر والعصر، لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها. سبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها يشمل إيه؟ الظهر والعصر. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل أي من ساعات الليل، يعني لذلك المغرب والعشاء، وإنما قدم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل. ومن آناء الليل وذلك لأن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوء الرجل والخلو بالرب تبارك وتعالى، ولأن الليل وقت السكون والراحة، فإذا طرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأثق، وللبدن أتعب وأنفق، فكانت أفضل عند الله وأفرح، لأن فيها مجاهدة للنوم والنزوع إلى الراحة. ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل المغرب والعشاء، فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى، لا يعرف أطراف وأطراف النهار غرب. نعم. وأطراف النهار يعني سبح أطراف النهار لعلك ترضى. يقول أطراف النهار تكرير لصلاة الفجر والمغرب، تكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذانا باختصاصهما بمزيد مزية. ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الإلباس، والمرجح مشاكلته لآناء الليل،